الشباب فضل عجبي شباب شباب وصبايا العيون عريس الحيض مهرات تلعب عروسة الجبال مهرات تلعب عروسة الجبال مهرات تلعب عروسة الجبال مهرات تلعب عروسة الجبال لا ميس الغيمة وبركيها نزل لا ميس الغيمة وبركيها نزل لا ميس الغيمة وبركيها نزل لا ميس الغيمة وبركيها نزل من بعيد أشوف شمس الخيال من بعيد أشوف شمس الخيال من بعيد أشوف شمس الخيال من بعيد أشوف شمس الخيال مثل عطر الريح ومن شيح ونفل مثل عطر الريح ومن شيح ونفل مثل عطر الريح ومن شيح ونفل مثل عطر الريح ومن شيح القلب بوصف الغوالي لا تلوم القلب بوصف الغوالي لا تلوم القلب بوصف الغوالي لا تلوم القلب بوصف الغوالي يا قمر نصف الشهر يومك تمل يا قمر نصف الشهر يومك تمل يا قمر نصف الشهر يومك تمل يا قمر نصف الشهر يومك تمل حالها عدت حدود الجمال حالها عدت حدود الجمال حالها عدت حدود الجمال حالها عدت حدود الجمال وسعادت بفرحتي كيف العمل وسعادت بفرحتي كيف العمل وسعادت بفرحتي كيف العمل وسعادت بفرحتي كيف العمل صمتها عذاب ابن الحلال صمتها عذاب ابن الحلال صمتها عذاب